بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معا حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. هذه الحلقات نبحر فيها مع الأمثال القرآنية والنبوية، ونحن نستمتع بصحبة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، الآية اليوم التي تطلب مثلا توضيحيا هي قوله تعالى في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أرسلت إلينا رسولا، ما الرسول في هذه الآية وكيف والله نفهمها؟ السياق يقتضي المصيبة، الرسول هو المصيبة. نعم، هنا. لكن لو أنه طفل ما درس، نعم، لا بل هذا شأنك، افعل ما تشاء. رفض الدراسة، رفض الدراسة، والأب ما عاقبه ولا حضه ولا رغبه ولا حذره أبدا، تركه وشأنه. فلما كبر هذا الطفل، لا وظيفة ولا تجارة ولا بيت ولا زواج ولا سيارة ولا شيء، حقد على أبيه، قال له: يا أبتي، حينما رغبت ألا أدرس لما لم تصفعني على وجهي؟ لما لم تؤدبني؟ لما لم تعاقبني؟ أنا الآن بلا عمل وبلا زواج وبلا بيت وبلا مكان إطلاقا. فلذلك الإنسان حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه يؤدبه ليكون إنسان له مكانه، ليسعد في الدنيا والآخرة، لينال الجنة. فلذلك أحياناً التربية السلبية أي سلبية: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشدة نعمة باطنة، المرض نعمة باطنة، الخوف نعمة باطنة، كل هذه الشدائد تدفعنا إلى طاعة الله. وأنا أقول الأزمات الخاصة الكبيرة جدا لها أهداف بعيدة من الله عز وجل، تدفع عباده إلى طاعته، يعني يساقون سوقا إلى الجنة. المصيبة تسوق صاحبها إلى الجنة. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. معنى هي المصيبة رسول من الله، لفت نظر. يعني واحد يعني زكاة ماله فرضا 1500، زوجته ألحت عليه أن يطلي البيت بدل دفع الزكاة، بدل دفع الزكاة، ضغطت عليه كثيرا فاستجاب لها. بعد أن انتهى من طلاء البيت عمل حادث سيارة، أغرب شيء تطابق الرقمين، كلفته 1500 رسالة من الله. فالبطولة، أو إلي كلمة أدق: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. أصبح هو المصيبة، هو المصيبة، لأنه لم يتعرف. المصيبة هادفة، المصيبة من رحيم، من عليم، من حكيم، من رب كريم. فما لم تحدث هذه المصيبة موعظة أصبح هو المصيبة. لكن سيدي، هناك فرق بين المصيبة والابتلاء. يعني أحيانا قد يأتي ابتلاء للمؤمن. إنا كنا مبتلين، هذا غير المصيبة. الابتلاء قدرنا، الابتلاء هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء معناه حيادي، قد تبتلى فتنجح. نعم. أوذيت في الله، النبي قال: وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. فالابتلاء قائم، الابتلاء قدرنا، الأنبياء ابتلوا، بالعكس كلما على مقامك ازداد البلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء وأشدهم بلاء الأنبياء أنا. نعم. ثم الأمثل فالأمثل. نعم. فإن كنا مبتلين أدق من ذلك. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما المصيبة موضوع ثاني، المصيبة تصيب الهدف بما قدمت أيديكم، في كبر، في إذلال، في إسراف، في تقتير، في إهمال، في عقوبة. نعم. المصيبة تصيب الهدف. وأنا بتمنى من الأخوة المشاهدين أي مصيبة أن يقف عندها، ما السبب؟ أي مشكلة فعلتها؟ أي كلمة قلتها؟ يعني أيام كلمة الإنسان يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وفي قصص، أنا أعتقد أن هناك نصوص وهناك حوادث. النصوص هي الدعوة النصية، النقل، النقل. في دعوة عملية، أفعال الله هي دعوة، دعوة بس من نوع آخر. نعم. والثالثة قرآنية. ثلاث أنواع من الآيات: آيات كونية تفكر، آيات تكوينية نظر، آيات قرآنية تدبر. سيدي، ما رأيكم في شخص يعني كلما أصابت مصيبة ولعلها ابتلاء من الله لأخيه المؤمن نظر إليه بعين؟ هذا خطأ كبير. نعم. أنا لا يسمح لي إطلاقا أن أنزل آية على شخص، هذا من شأن الله وحده. لا أقول إن الله مصيبة لعله فعل شيئا خطأ. أذكر مرة أن النبي الكريم من عادته إذا مات أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه. نعم. فسمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. هو النبي وحده أقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة، صمته سنة وصفاته سنة، فلو سكت لكان كلامها صحيحا. النبي وحده صلى الله عليه وسلم مشرع. نعم. ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل، لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالإنسان أنا ما بقدر نزل حدث على إنسان، هذا من شأن الله عز وجل أبدا. شو الدليل؟ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنا أقول الخمر حرام، الربا حرام، بس لا أقول فلان سوف يدمر، هذا ليس من شأني، هذا شأن الله، لعله يتوب ويسبقني. نعم. إذا سيدي الموقف الأمثل، إن أصابتني مصيبة لنفسي أتهم نفسي، يعني الإنسان يتهم نفسه هنا ويبرئ أخاه. ما شاء الله، بارك الله بك على هذا السؤال. هنا الموقف متناقض، إن أصبت بمصيبة إياك أن تبرئها، لا تبرئ نفسك أبدا، لا بد من شيء، لا بد من خطأ، لا بد من كلمة، لا بد من عمل، لا بد من إنفاق، من إسراف، لا بد من شماتة. لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أما إذا أصابت أخاك أحسن به الظن، لعلها ترقية، لعلها تبرئة، لعلها لعلها. نعم. البطولة. أما الشيء المعاكس والعياذ بالله، يبرئ نفسه دائما ويتهم الآخرين دائما. المصيبة لي رفع درجة. نعم. ولإخواني عقاب من الله عز وجل. نعم. إذا سيدي، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت، هذه الباء باء السبب، يعني. نعم. هذه المصيبة بسبب ما فعل. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما. نعم. كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. رسولا هنا تأتي بمعنى المصيبة في السياق. المصيبة رسالة من الله. هذا الذي لم يدفع زكاة ماله، عمل حادث، الرقم نفسه، هذه رسالة واضحة، رسالة من الله. فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نعم. يعني يفعلون ذلك في الدنيا قبل أن يلقوا الله. نعم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. نعم. يعني هو الحقيقة، ما دام لم يموت بعد كل شيء هين، فإذا مات انتهى الأمر. نعم. يعني لا فرعون أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، بعدين ثم تحفظ قليلا قال ما علمت لكم إلها غيري من إله غيري. هو حينما أدركه الغرق آمن. نعم. لذلك الإيمان حاصل لا محالة. أين البطولة؟ أن تؤمن في الوقت المناسب قبل فوات الأوان، لا بعد فوات الأوان. فنتبع آياتك ونكون دخل على الامتحان ما له دارس، أدى ورقة بيضاء أخذ صفر بجدارة. نعم كامل. عاد إلى البيت قرأ الكتاب انتهى الأمر. عرف الإجابة بعد فوات الأوان. نعم. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي سعدت فيه بصحبتكم وسعدت قبلا بصحبة شيخنا جزاه الله عنا خير الجزاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، راجيا مولانا جل جلاله أن تكونوا دائما في خير حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.